أصدقاء الإعفاء سي تي في، يمكنكم الآن عرض أعمالكم المصورة وإبداعاتكم الهادفة على شاشة الإعفاء سي تي في. فيديو كليب، فلاشات، برامج قصيرة، آيات قرآنية، أحاديث نبوية، أدعية مأثورة، ابتهالات، أناشيد، وذلك في إطار الإعلام الديني الهادف للمبدعين هواة ومحترفين. لاستقبال مشاركاتكم أرسل رسالة على الإيميل التالي info@lafasi.tv أو الاتصال على الرقم 0096597224.